انا قلت انت مش هتحبني. حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. انا ماسك ما بتمسكش ونكش ما بتنكش، عايز تفهم معلومه انا لسه ما انتكش. انا ماسك ما بتمسكش ونكش ما بتنكش، عايزك تفهم معلومة أنا لسه منتج. أنا اسمي لوحده يخط، أنا اسمي لوحده خطير. أنا ريشة كوستاريكا بتاع الأصول والتدين. أنا عجبك بغالي، أنا واد شاب مثالي، خلينا أكلم دادي وهتعجبه أخلاقي. أنا بصرف من مالي بس أنا بمشي في شنطتي آلي، متسول أمريكاني، أنا مني مفيش تاني. بعدي كان اناني مش هيبقى مني تاني، مبدأه كمل ياسي وانا دي مش اخلاقي، دي الاصول وبالمبادئ واللي يغلط يتحاسب. انا شفتكم اخواتي من تبتي من غبائي، طب حباد وخمسة اسمع صم، خابوا خدوا الشعر وخابوا على بعض، مشوا على بعض انما انا صعب. انا بابا عشان عالصح، انا غيب اغيب واس مع اني كنت بعز، عارف بفكر في ايه دلوقتي؟ بفكر استفز، انا هرقص واستفز، انا هرقص واستفز، انا هرقص واستفز، ما انا قصدي ده استفز. يا كاريتا راكب فيس بقى فيش وزه وبتدور على حته، انا واجهه راكب تسلا بكلكس لك قدامها سيندا. انا بعلى وبثبت لك، انا بعلى وبكرف عينتك، مش شايفك مش حاسك مش سامعه خالص يا حلتك. انا جبت اساسه وكسر، شربت كل الناس، عملت منه فقره، بعته يجيب لي بفره. يا فين احنا بس ايه اللي عالترين؟ كله ولع كله عالجريل، سايب كله عندي في الديم، جنبي حته بجري بالديم. انا غيب اغيب واس مع اني كنت بعز، عارف بفكر في دلوقتي؟ بفكر استفز، انا هرقص واستفز، انا هرقص واستفز، انا هرقص واستفز، من قصدي ده استفزك. حصريا على موقع مارادونا دوت كوم.